بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي شذرات يسيرة من كتاب صلاة المريض ننتهي منها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة المريض. قال: فصل. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود. هذا مرتبط بالمسألة التي مرت بنا سابقا في قصة صلاة رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندما كانوا في سفر فوصلوا إلى مضيق، فالسماء تمطر من فوقهم والأرض قد بلت من تحتهم فكثر البلل، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن للصلاة فصلى بهم وهم على رواحلهم. هذا مرتبط. أما إذا كان البلل يسيرا لا يؤثر، بمعنى أنه لا يغير ثياب الإنسان ولا يلحقه مشقة وضرر، فإنه بذلك يصلي، وقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء والطين كما جاء فيما يتعلق برؤية ليلة القدر. قال: فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، متفق عليه. وهذا الحديث قد مر بنا عندما تكلمنا عن الأمور التي تتعلق بشأن الصلاة، ما يتعلق هل الإنسان لم يمسح جبهته، ورأينا أن ذلك جائز ما لم يكثر الإنسان من ذلك، ولذلك وجود أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا دليل على أنه ما كان يمسح ذلك الأثر وإنما كان يبقي. وهناك تعليلات كثيرة أنه يمسح وبقي الأثر، سبق الكلام عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل مرض؟ فيه روايتان. إذا مر بنا أن الصلاة على الدابة، على الراحلة، وكذلك على السيارة، والسيارة تختلف، قد تكون السيارة سيارة كبيرة فيصلى فيها صلاة معتادة، لكن ربما تكون السيارة سيارة صغيرة. إذا مر بنا أنه يجوز أن يصلى على الراحلة لأجل المطر، فهل المرض بمثابة المطر أو لا؟ قال: فيه روايتان، إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر رحمه الله. يعني أبو بكر من الحنابلة. قال: لأن مشقة النزل في المرض أكثر من المشقة بالمطر. لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر، لأن المريض يصعب عليه أن ينزل. والقصد أيها الإخوة بالمريض الذي تكلمنا عنه، لأن المرض قد يكون مرضا شديدا يذهب بحياة الإنسان وبطرف من أطرافه، فهذا يجب ألا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. وهناك مرض خفيف كصداع يسير أو ألم يسير في سن أو يد أو أصبع أو غير ذلك، فهذا لا أثر له. ثم يأتي الوسط الذي هو الوجع، فإذا قرب من المرحلة الأولى ألحق بها، وإن كان إلى الدنيا أقرب ألحق بها. فهذا الذي إذا أنزل من الدابة لحقه ضرر ومسته شدة، فإنه يصلي على راحلة. قال رحمه الله: والثانية لا تجوز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن، بخلاف صاحب الطين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها. رواية واحدة. قصد المؤلف لو أنه نزل المريض عن راحلته ربما يحصل ضرر لا يكون بالحسبان، يعني لم يحسب له حسابا بأن يتأخر يتقدم الركب ويتأخر وهو في حالة أحوج ما يكون إلى رفقائه وأصحابه أن يصحبهم في ذلك، ففي هذه الحالة يصلي وهو على الراحلة. قال رواية واحدة لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدو والله أعلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب صلاة الخوف. هذا أيها الإخوة باب مهم، وهو يعطينا صورة صادقة وواضحة عما كان عليه المسلمون الأوائل أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نستطيع حقيقة أن نوفي الموضوع حقه في درس من هذه الدروس، ولكنكم كلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، وأن الله تعالى أنزل عليه الوحي، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأنه جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى، مسه الأذى في بدنه وتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، وناله ما ناله من الشتم والسب إلى غير ذلك، وألقي عليه سل الجزور، وأخرج من بلده، والذين آذوهم هم أهله وعشيرته وأقاربه وقومه، وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى جنات عدن، يدعوهم إلى أن يبتعدوا عن نار جهنم وأن يأخذ بأيديهم إلى جنات عدن. ولكن هكذا أيها الإخوة شأن كل داعية يدعو إلى الحق لا بد أن يواجهه. ولذلك عندما أخذت بيده زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها إلى قريبها ورقة ابن نوفل، تمنى أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أن هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومه. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم: يتعجب كيف يخرج رجل يدعوهم إلى الحق إلى الهداية إلى الصراط المستقيم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا أولي. وهكذا أيها الإخوة هذا هو شأن الدعاء، والناس يبتلون على قدر درجاتهم، الأمثل فالأمثل، وأكثر الناس بلاء وشدة إنما هم الأنبياء. وتطور الأمر، ولما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج بالدعوة أخرج من مكة وذهب إلى الطائف ووجد فيها أكثر مما وجد بمكة، سلط عليه الصغار ليرموه بالحجارة، وعاد إلى مكة فلم يدخلها إلا بحماية المطعم بن علي، وحصل ما حصل وأوذي المؤمنون وضيق عليهم، وحوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بشعب عامر سنوات حتى أكلوا ورق الشجر. إذن رأيتم ما نال المسلمين من الشدة، ومنهم من هاجر إلى الحبشة وكرر الهجرة إلى أن أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فاستقبل المسلمون الأنصار إخوانهم من المؤمنين المهاجرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بذلك العمل الجليل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعداء يحيطون به، فهناك عدو من عدوان من داخل المدينة، فهناك المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم أشد ضررا على الإيمان من أعدائه الظاهرين، وهناك أهل الكتاب، وهناك الأعداء الذين يحيطون بالمدينة من خارجها. ولاقى المسلمون ما لاقوا، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، ولقد كان المؤمنون في حالة من الخوف ومن الفزع، وأعداء الإسلام يتربصون بهم الدوائر. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتقم طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. والله سبحانه وتعالى أنزلت هذه الآية التي في سورة النساء بعد أن أراد المشركون أن يكيدوا بالمؤمنين عندما صلوا صلاة الظهر كما سيأتي، فإنهم أرادوا أن يغدروا بالمؤمنين في صلاتهم الآتية التي هي صلاة العصر. لما فاتهم الغدر في الصلاة الأولى قالوا ستأتي صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم فلو ملنا عليهم ميلة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى أبلغ رسوله عن طريق جبريل عليه السلام. إذن عندما يتصور أيها الإخوة المسلم حالة المؤمنون في عصرهم الأول فلا تروا، لا تظنوا أن الإسلام بني على أمور سهلة ميسورة. لم يكن المؤمنون في رغد من العيش ولا في راحة، وإنما كانوا يعانون أنواع الشدة، لكنهم كانوا أقوياء إيمانهم، لأنهم يدركون أن صبرهم واحتسابهم بأن النهاية ستكون لهم، وهو ما تحقق بعد ذلك، لأن أقام الله سبحانه وتعالى أول دولة للإسلام في هذه البلدة الطيبة طيبة الطاهرة التي امتد منها نور الإيمان وانتشر ضياءه في الجزيرة، ثم أخذ يطل على العالم حتى انتشر في جميع أنحاء الدنيا. إذن صلاة الخوف مشروعة بكتاب الله عز وجل، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي باقية باتفاق جماهير العلماء خلافا لأبي يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية، وحجتهم في ذلك ضعيفة لأنهم يأخذون بظاهر الآية وإذا كنت فيهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي فتنتهي صلاة الخوف. وأجاب الجمهور بأجوبة كثيرة، منها أولا بأن هذا خطاب، والخطاب إذا وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته، وأيضا الصحابة من بعده صلوا صلاة الخوف، فعلي بن أبي طالب صلى صلاة الخوف، وكذلك أيضا صلاها معاذ بن جبل، وصلاها أيضا حذيفة لبعض أصحابه أيضا في غزوة من الغزوات، وهكذا، والأدلة على ذلك كثيرة. إذن صلاة الخوف باقية عندما يحتاج إليها، وسنأخذ ذلك بشيء من التفصيل. وأما السنة على ثبوتها فإن المؤلف سيذكرها في أدلة عدة نعلق عليها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح. أنتم تعلمون أيها الإخوان القتال قتالان، قتال مباح وهو القتال في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، لنصرة هذا الدين، للدفاع عنه، للذود عن حياض الإسلام، لرفع كلمة التوحيد، هذا هو في سبيل الله، فهذا هو الجهاد الحق. أما من يقاتل باطلا للوصول إلى باطل فهذا هو القتال المحرم الذي لا يجوز. قال تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا كقتال الكفار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأما البغاة فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما المحاربون فقول الله تعالى في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلى آخر الآيات. إذن من قاتل دفاعا عن هذا الدين أو ذودا عن حياضه أو لنصرة هذا الدين فهذا هو القتال الحق، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون الأولون. وأما من قاتل قتالا محرما فهذا هو الذي لا تقصر فيه الصلاة، كما فهذا هو الذي لا تصلى فيه صلاة الخوف كما سبق، لأن كفر المعصية لا تقصر أيضا في الصلاة خلافا للحنفية. قال رحمه الله: ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. ولأنها رخصة، والرخص لا تنعق بالمعاصي، الرخص لا تعلق بالمعاصي. هناك قاعدة فقهية: الرخص لا تنعق بالمعاصي. إذن هذه رخصة أباحها الله سبحانه وتعالى، وتعلمون ما يحصل من في صلاة الخوف من الخلل كما سيأتي في أي صفة من صفاتها، لكنها تتفاوت كثرة وقلة بالنسبة لما يحصل من المخالفة. ولذلك سنرى أن بعض العلماء يختار صفة دون الأخرى، ومن تعليلهم قلة المخالفة في تلك الصفة، أي أنها لا تحصل فيها أعمال كثيرة تخالف ماذا نظم الصلاة التي ينبغي أن يلتزم بها. لكن الخوف له حالان: حال كما هو معلوم شدة الخوف، وهذه لها وضع كما سيأتي، وغير شدة وجود الخوف، ولكن الخوف لا يكون شديدا، هذه أيضا تصلى صلاة الخوف على صفات متعددة اختلف العلماء في اختيارها، فالجمهور في جانب والحنفية في جانب آخر. قال: والخوف على ضربين شديد، على ضربين شديد وغيره، فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحمد رحمه الله تعالى: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح. قال: وهي تختلف، وهذه قال بها جميع العلماء، جماهر العلماء قالوا بالقول الذي قال به أحمد، ولكن الاختلاف بينهم في ما هو المختار، ما الذي ينبغي أن يختار من تلك الصفات. قال: فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن يعني حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كل الصفات الست التي وردت في ذلك في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مواقع مختلفة متعددة، يقول كلها جائزة لأنها صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما، ولكنها أيضا أحاديث صحيحة نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لأن العدو أحيانا يكون في جهة القبلة، يعني أمامك وأنت تصلي، فهذه لها وضع، وأحيانا يكون العدو من خلفك، وأيضا أنت تنظر حالة العدو، قد يكون يخبئ كمينا، فأنت بذلك أيضا تتوقع كل تلك الصفات. والله تعالى أشار إلى ذلك بإيجاز: ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا، يتمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو الذي خطط له المشركون في عسفان بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه، فإنهم لما رأوا المسلمين يصلون الظهر قالوا: لو أننا ماذا ملنا عليهم ميلة واحدة، لو أغرنا عليهم، فلم يتمكنوا من ذلك، وخططوا لصلاة العصر، فنزل جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعت صلاة الخوف. لكن انظروا، المشركون يعلمون بأن المؤمنين يقاتلون عن دين، ولذلك قالوا: ستاتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم من أولادهم، وفي رواية من أولادهم ومن أموالهم، لأنهم يدركون ماذا محبة المؤمنين للصلاة، وأيضا محبتهم لربهم سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يضحون بأنفسهم في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين. وهم الذين قال الله تعالى فيهم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إلى آخر الآيات التي في سورة الأنفال وكذلك ما جاء في التوبة وفي غير ذلك من السور. إذن المؤمنون كانوا يبيعون أنفسهم رخيصة في سبيل هذا الدين في سبيل الدفاع عن هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعلمون ما هم فيه من الشدة من ضيق العيش من التعب من المشقة، كما سيأتي في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في غزوة من الغزوات وكانوا 6 نفر يتعاقبون على بعير واحد يتعقبون عليه، بمعنى يركبه واحد ويمشي 5 حتى نقبت أقدامهم لانت رجولهم حتى إن أبا موسى رضي الله تعالى يقول سقطت أظفارهم من ماذا؟ ولذلك سميت تلك الوقعة بوقعة ذات الرقاع أو غزوة ذات الرقاع كما سنتكلم عنها. وبعد أن قص أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه تلك القصة توقف وكره أن يقول مثل ذلك خشية أن يكون إنما يقول ذلك لأنهم كانوا يعملون تلك الأعمال الشاقة في الإسلام وهم يريدون أن تكون أعمالهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهم بلا شك أبعد الناس عن الرياء وعن حب السمعة وعن العجب بأنفسهم، فهم إنما كانوا يقاتلون وكانوا يكونون لخدمة هذا الدين إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله إلا أن حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أنكى في العدو فأنا أختاره. الذي هو حديث الصالح بن خوات الذي سيذكره المؤلف هو حديث متفق، ولماذا اختاره؟ واختاره الإمام الشافعي ومالك، قالوا لأنه أقرب إلى الآية إلى الكتاب العزيز. الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل حديث صالح الذي هو حديث سهل وأقرب لها لعدة أمور، منها أن المخالفات الموجودة في صفته قليلة، ومنها أنه أنكى في العدو، وربما يذكر المؤلف أمورا أخرى. قال وقال 6 أو 7 يروى فيها كلها جائز، فنذكر الوجوه التي بلغنا. يعني ورد في ذلك حديث 6 آخرها حديث عبد الله بن عباس كلها جاءت في صلاة الخوف وكلها أوجه صحيحة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة وهو حديث صالح بن خوات أحد الأحاديث المتفق عليها، وهو الذي أخذ به أيضا أكثر الأئمة عدا أبي حنيفة. قال رحمه الله تعالى فالوجه الأول منها ما روى صالح ابن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف. فمن الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو موسى وحذيفة وغير هؤلاء ممن سيذكرون لنا ماذا صفات صلاة الخوف. وهذه أيها الإخوة عندما نقرأها ينبغي أن نتخذ منها المواعظ والدروس لنوازن بين حال المؤمنين أولا الذين أقاموا هذه الدولة الإسلامية والذين أسسوها والذين ذهبت كثير من رقابهم وسالت دماء في سبيل هذا الدين، الذين نصر الله بهم سبحانه وتعالى هذا الدين وأعز بهم توحيده وأقام بهم دولته. فهذه الدولة الإسلامية وهذا الإسلام الذي نراه شامخا لم يقم هكذا، وإنما دافع عنه رجال كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رحمه الله صلاة الخوف أن طائفة قال منها ما روى صالح ابن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه. جاءت الرقاع، ما هي صلاة الرقاع؟ ذكر فيها عدة أسباب، ولكن أشهرها الذي جاء نصا في حديث أبي موسى الذي أشرت إليه قبل قليل، فإن أبا موسى الأشعري ذكر قصة ذات الرقاع وأنهم كانوا في خوف وأنهم صلوا صلاة الخوف، وهي التي ذكر فيها أنهم كانوا ستة نفر، يعني كانوا يسيرون مجموعة ستة نفر يعتقبون بعيرا واحدا، بعير واحد يعني يتعاقبون عليه، هذا يركب وخمسة يمشون، واحد يركب وخمسة يمشون. هذه حالته، ليست هناك السيارات الفارهة، ولا توجد الأماكن التي يستريحون فيها الاستراحات، ولا توجد المظلات. كما سيأتي بعد قليل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام عندما قدموا في مكان فيه أشجار وجدوا شجرة فيها ظل ظليل، يعني ظل واسع، فاختروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء الأعرابي وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا فيها فسله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ ماذا قال رسول الله؟ يمنعني الله، الله سبحانه وتعالى. وجاءت عدة رواية في قصة ذاك الأعرابي أنه نزل جبريل فأصابه مع صدره فسقط السيف، وفي بعض أنه سقط، المهم أنه في بعض الروايات أعاد السيف إلى غنده، وفي بعضها أن السيف وقع منه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. انظروا إلى الفرق، رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى إلى رخص الشهيد، رجع إلى الله سبحانه وتعالى فنصره الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تمكن من ذلك الأعرابي لم يقتله، وأنتم تعرفون أخلاقه، قال: اذهب وشانك. فما كانت النتيجة؟ أنه عاد إلى قومه فكان خير داعية كما جاء في بعض الروايات، فأسلم على يديه عدد كثير. إذن ذات الرقاع سميت بذات الرقاع كما في قصة حديث أبي موسى الأشعري، أنهم لما حل بهم نقبة أقدامهم سقطت هو أظفاره، يعني من الأصابع، وتعلمون إذا سقطت الأظفار ماذا يحصل، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، لا يبالون بما ينالهم من أذى ولا يمسهم النصر، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلفوا على أقدامهم الخرق، عصبوا أرجلهم بالخرق ليتقوا شدة العرض وشدة الحر. هذه أحالهم أيها الإخوة، أولئك الأقوام الذين فتح الله بهم البلاد، وهذا العباد هم أولئك الذين ترون حالهم في هذه الحياة الدنيا، الذين عزفوا عنها فآثروا الباقية على الفانية، أولئك هم أصحاب محمد بن عبد الله. إذن هذه غزوة ذات الرقاع، وقيل بأن أعلامهم كانت مرقعة، وقيل إنهم كانوا في موضع فيه جبل حجارته مختلفة ملونة، وقيل الأرض وقيل شجرة، لكن أشهرها أنهم عصبوا أرجلهم لفوا عليها الخرق لشدة ما عانوا من التعب ومن المشقة، حفيت أقدامهم وربما نزل من أقدامهم شيء حتى تساقطت أظفار بعضهم وهم صابرون محتسبون، لأنهم يعلمون بأن هذه الدنيا فانية، وأن أمامهم جنة، وأن أمامهم دار لا تنتهي ولا تنقطع، وأنهم يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كمسافر استظل بظل شجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه مسافر استظل بظل شجرة، والمستظل بظل شجرة لم يدوم فيها، سيبقى فيها فترة ثم سينتهي. إذن ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بداعي، هكذا هو شأن الدنيا. لكن أريد أيها الإخوة أن نأخذ دروس، أن نأخذ المواعظ مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجدون لذة الطاعات والعبادة في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان ذلك إزهاقا للأرواح لقوة إيمانهم ويقينهم بالله. ولذلك انظر إلى شجاعة رسول الله، يأتي أعرابي ويأخذ السيف وهو معلق ويستله ويمتطيه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: من يمنعك مني؟ لم يهتد، كان عليه الصلاة والسلام غاية في الشجاعة، في البسالة، في الإقدام، في رباطة الجأش، في قوة اليقين، في ثقته التي لا تتزعزع بالله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى. ثم الأعرابي ماذا قال؟ لا أحد يمنعني، لأنه رجل كافر إذن فرق بين من يكون على الحق ومن يكون على الباطل، وانظروا إلى فرق المعاملة. كم تركت هذه آثارا في نفس ذلك العربي الجاهل، تأثر بأخلاق رسول الله، يريد أن يقتله ولكنه لم يستطع، ثم يمكن الله تعالى نبيه من رقبة في ذلك الأعرابي فيتركه ويأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعرابي جالس بين يديه بعد أن دعاهم، لأنهم تفرقوا، كانوا مجهدين، كانوا في غاية التعب، كلهم ذهب ورمى بنفسه فلا يدرون. فجاء هذا إلى العصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتثوا ذلك الدين. وهكذا كان المشركون. ولماذا خطط المشركون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يسيل دمه في القابل، لما جمعوا من كل قبيلة رجلا حتى يضيع دم رسول الله في الغصاء، يخرج ويضع التراب على رؤوسهم ويذهب إلى غار حراء ويصلون إليه وتعشش عليه العنكبوت ويقول وبكر إني لرى أقدامهم، ويقول لا تخف إن الله معنا، ثانية اثنين إذ هما في الغار. إن من يدرس قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام يجد فيها المواعظ، الدروس التي لا تنقطع، التي تغير حالة الإنسان. فكم من أناس هداهم الله تعالى عندما قلبوا صفحات يسيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وقفوا على تلك السيرة النيرة العطرة لأصحابه الكرام، مجردا وقفوا على موقف أو موقفين. فما بالكم بمن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاملها ويتتبعها ويقرأ حديثه ويقرأ أيضا سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك بأنها تترك أثرا في النفوس، تنفذ إلى القلوب فتستقر فيها. وفيها بلا شك مواعظ لمن أراد أن يتعب. قال رحمه الله تعالى: أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. ما معنى وجاه العدو؟ يعني قبال العدو، تقف أمام العدو، لأن العدو لا يؤمن. أنت عدوك الذي أمامك لا يخاف الله. فرق بين أن يكون خصمك يخاف الله سبحانه وتعالى وعنده ورع. ولذلك في قصة، تعلمون قصة الإفك، عندما رميت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من أطهر الناس، وبرأها الله تعالى في كتابه العزيز في آيات في سورة النور، من الذين سئلوا عنها من زينب بنت جحش، وهي كانت لدتها الخصم لها، ماذا قالت؟ قالت: لا أعلم إلا خيرا. انظروا. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى: منعها ورعها من أن تنزلق كما انزلق غيرها. وهكذا أيها الإخوة، تجدون أن المؤمن حقا إذا حضر مجلسا يجرح فيه المؤمنون وتنال فيه أعراضهم، يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا هو شأن عباد الله الصالحين، فما بالكم بالذين يفرغون أنفسهم لإيذاء المؤمنين. إذن هذه هي السيرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. وهذا يعطينا أيها الإخوة أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمن فزع إلى الصلاة، أسرع إلى الصلاة، وكان يقول: رحنا يا بلال في الأذان. والله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها عاد الضمير إلى الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يؤمنون باليوم الآخر، يدركون بأن مردهم إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. إذن أولئك الذين يدركون بأنهم سيقفون بين يدي الله وأنهم سيسألون، أولئك الذين يؤمنون باليوم الآخر، هم الذين قال الله تعالى فيهم: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الخاشعون فليست بكبيرة عليهم، لأن الصلاة لها وقع عظيم، لها أثر عظيم في النفوس، ويعرفها الذين تلذذوا بهذه الصلاة. تعلمون بأن الذين يداودون على الصلاة ويحافظون عليها تترك أثرا في وجوههم ولذة وطمأنينة وسعادة في قلوبهم. هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة، ولأهميتها انظروا حتى في الخوف، حتى في الخوف الشديد يتقدم المسلم ويصارع العدو، يفر ويفر، ومع ذلك يصلي على أي حال. ألا يدلنا هذا على أهمية الصلاة، على مكانتها، على عظم شأنها، على علو منزلتها؟ الجواب بلى. فأين أولئك الذين يتساهلون في أمر الصلاة؟ أين أولئك الذين يجعلونها وراءهم ظهرية؟ والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يحذر من ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة طافحة بذلك. قال: فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة، تعلمون حصل يعني هنا حصل الخلل في الصلاة، ليست كالصلاة المعتادة يصلي بطائفة ركعة ثم تذهب ثم تلخ في الأخرى فيصلي بها ركعة. من الصفات التي وردت في حديث صالح بن خوات أنه صلى بهم ركعتين ثم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فسلموا ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم بهم. هذه أخف ما جاء من المخالفة فيها، لكن فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الأوليتين الفريضة، والأخريين تكون بالنسبة له صلاة تطوع، لأن صلاة الخوف إنما هي ركعتان، هذا إذا كانت في السفر. قال: ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد رحمه الله. ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، يعني تقسيمهم إلى طائفتين يشترط في أن يكون فيهم كثرة، ولا يفهم كما فهم البعض من حديث أبي موسى الأشعري لما قال: كنا ستة نعتقب البعير، أن هذا هو العدد الجيش. لا، ولكن المجموعة التي هو فيها كانوا ستة. وإلا المسلمون بحمد الله كما تعلمون يزدادون قوة، لأن الإسلام بقوته ينفذ إلى القلوب. يعني أنتم تعلمون الآن، يعني لو أن الإنسان ألقى نظرة كم تجدون من المبشرين الذين يبذلون الأموال وكل الوسائل والمغريات لتنصير الناس، ومجرد أن يأتي داعي مسلم ربما يكون بسيطا قليل المعلومات يؤثر في جمع من الناس، لأن الإسلام حق أيها الإخوة. لكن الإسلام بحاجة إلى أن ننقله بصورة سابقة، أن نلقنه غضا طريا، أن ننقل ما فيه من السماحة واليسر، حتى لا يظن بأن الإسلام دين تشدد وإن ظل. لا، أنتم رأيتم منذ أن بدانا وحتى الآن ونحن لم تمر بنا ليلة أي درس من الدروس إلا وجدنا نماذج من التخفيف والتيسير في هذه الشريعة الإسلامية. فهذا هو الذي يريده العالم، هذا ما يريده العالم. إذن هذا هو دين اليسر، لأن هذا الدين جاء ليبقى، هذا الدين ما جاء لوقت معين، هذه هي الشريعة الخالدة الباقية، ما بقي الليل والنار ما طرق العالم مثلها. أما الشرائع التي قبلها فقد جاءت لأسباب ولأوقات معينة، ولذلك تجد أن المعجزات فيها أيضا جاءت موافقة لوقت النبي وظروفه، لكن معجزات القرآن باقية. شوف كم مضى على نزول القرآن ولا تزال معجزات القرآن تتلى كثرة متتابعة، تجد الطب يكتشف والصناعة تكتشف، والقرآن باق قد أشار وألمح إلى كثير من تلك الأمور. قال: ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. أما إذا لم يكن وكان العدو من خلفهم فإنهم يصلون فرادى، يعني إذا لم يكن فيهم عدد ويخشون على أنفسهم فلا. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه. ما معنى هذا؟ يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى بأنه إذا صلت معه طائفة ثم ذهب هو سيبقى قائما. قالوا: أحسن أحوال الانتظار حالة القيام، لأن حالة القيام فيها قراءة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطس رجل من القوم في قصة يعلى بن أمية ودعاه بعد الصلاة، والذي قال فيه: بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما من، فما كهرني ولا ضرمني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالذي يكون في القيام في حالة ذكر فيطيل القراءة حتى يعطي فرصة بأن تصل الفرقة التي كانت معه فتتسلم الموقع، ويعود الآخرون فينضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من يصلي بهم، فهو في في قراءة بدلا يتوقف ساكتا يقرأ فتأتي الطائفة الأخرى فتلحق به فيقوم فيصلي بهن. قال ويطيل حتى يدركوه لأن الصلاة ليست محلا للسكوت وتكون سمعتم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك قالوا في الذي لا يعرف أن يقرأ يذكر الله تعالى. تعلمون قراءة الفاتحة ركن وواجب لكن قد يوجد شخص ما تعلم القراءة ما يستطيع أن يتعلم ماذا نقول؟ نقول لا تصلي لا سقط عنه ركن لا يسقط عنه غيره. الذي لا يجيد القراءة لا يقال له القراءة تكون حالة القيام يسقط عنك القيام لا القيام ركن والركوع ركن والرفع منه ركن والسجود ركن. فهذه أركان مستقلة يختلف بعضها عن بعض لكن يجب على من لا يقرأ الفاتحة أن يتعلمها ومن يحفظ بعضها يجب عليه أن يقرأ ذلك الذي يحفظه. وأخطل الأمور هو التساهل في قراءة الفاتحة. قال وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام حتى لعظم الفاتحة. أيها الإخوة وأردتم أخرج كثيرا بعض العلماء يرى أن الذي لا أن الأصم الذي لا يتكلم قالوا يحرك لسانه لأن اللسان هو آلة ماذا القراءة فاللسان وسيلة. ولذلك العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور يعني المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. فيقول أنت تستطيع أن تحرك لسانك فعليك أن تحركه. أنت لا شعر لك في الحج لازم يمر الموس عليك. أنت ولدت مثلا مختوما يعني لا تحتاج إلى ختان قالوا لا بد أن يمر الموس. لكن جماهير العلماء يقولون لا لأن هذه وسيلة والغاية هي هنا قراءة القرآن. فما دام ذهبت الغاية فما فائدة الوسيلة أن يحرك لسانه لا يلزمه. وهناك من يقول يلزمه أن يحرك لسانه. قال وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سهى لحقهم حكم سهوه. نعم وسجدون مع الإمام يكونون معه في كل حال من الأحوال. قال وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. إذن عندما يكونون مع الإمام يلتزمون مع الإمام إنما جعل الإمام ليتم به وهذه مسائل ضربناها. فإذا خرجوا عن الإمام بمعنى قاموا يتمون لأنفسهم يصبحون مسؤولين عن صلاة لو حصل خطأ يوجب سجود السهو فإنهم بذلك يسجدون. أما قبل ذلك فهم تبع للإمام لا يجوز للمأموم أن يخالف إمام إن سجد يسجد وإن ترك يترك. قال فأما الطائفة الثانية فلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه لماذا؟ انظروا إلى الفرق. الطائفة الأولى انتهت انفصلت عن الإمام بعد ماذا أنصلوا معه ركعة. إذن الطائفة الأخرى يأتون ويتمون مع الإمام الإمام ينتظرهم بعد ذلك حتى يتمون لهم فهم تابعون الإمام لا يجوز لهم مخالفة. قال فأما الطائفة الثانية فلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق. كالمسبوق الذي يأتي وهو مسبوق في الصلاة لو سهى الإمام يكون تابعا له لا يقول أنا مسبوق لا بل هو تابع للإمام فيما يحصل معه. قال ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه فإذا قضوا ما عليه إمامهم سجدوا معه فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته. وهذا كله يعود إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا على الإمام فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الوجه الثاني أن يقسمه. إذن الوجه الأول ذكر فيه ما جاء من الصفات في حديث صالح بن خوات الذي هو سهل بن خثمة نبي خثمة الذي ذكره المؤلف. الوجه الثاني أو الصفة الثانية ما هي يذكرها؟ قال رحمه الله الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى أبو بكرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خوف الظهر فصف ببعضهم فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين رواه أبو داود رحمه الله. رأيتم ما هم فيه من الحالة وما ذلك ما نص الله سبحانه وتعالى ولذلك لم ينسهم الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من الذي نصرهم؟ خرج رسول الله وحيدا ثم هو أبو بكر بالغار. من الذي حماهم في الغار؟ من الذي دفع عنهم المشركون؟ من الذي جعل ذلك سراقة بن جعثم عندما لحق برسول الله ليأخذ 100 بعير فتهبط قدم ماذا فرشه في الأرض تهوي في الأرض تخسف بها الأرض إلى أن يكتب له رسول الله بعد أن يتكرر كتابا ثم يعود إلى قومه فيعتم عليهم ويخفي عليهم. من الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة؟ من الذي دافع عن المؤمنين يوم الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من الذي أذل المشركين؟ من الذي أرسل عليهم الريح الشديدة؟ من الذي أطفأ نيرانهم؟ من الذي كفى قدورهم؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. وهو يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فعلينا أيها الإخوة في حالة الشدة وفي حالة الرخاء أن نكون مع الله. إذا كان المشركون الأوائل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هم يعبدون الأصنام والأوثان ولكنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولكن عندما تحتدم عليهم الأمور عندما تشتد الظلمات عندما تبدأ الأموات تتقلب بهم في البحار يلجأون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأين المؤمن إذا مسه شيء بسيط من الألم أو الشدائد جدا؟ لماذا لا نعود إلى الله؟ لماذا لا ترضى بأن ذلك شيء من الله تعالى؟ لماذا لا نتذكر ولو موقفا يسيرا من مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستمد منهم الدروس والمواعظ؟ هذه أيها الإخوة فرص للمؤمن ينبغي أن يستفيدها. قارنوا بين حالنا وبين حالنا. ألسنا نرسل في النعيم؟ كل وسائل الخير متوفرة لنا. ووازنوا بين حالنا وحالنا. لا ينسون الله تعالى وسط قعقعة السيوف، دماء تسير، رقاب تتساقط، جثث تتساقط، ماذا؟ موتى ينتشرون أشلى في كل مكان، ومع ذلك هم مع الله سبحانه وتعالى. لما يأتي أحد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جزاء من يقتل في سبيل الله فيقول له الجنة فيرمي ثمرات في يده ويشق الصفوف ويقاتل في سبيل الله حتى يقتل. أولئك هم الذين صدقوا الله تعالى. إذن أيها الإخوة وازنوا بين ما نسمع وبين حالنا. الإنسان إذا تعلم إذا مرض له ولد إذا لم ينجح ولده إذا لم يتعين بوظيفة إذا لم تعين ابنته تجد أنه تضيق عليه الدنيا بما رحبه وتسود أمامه مع أن الله سبحانه وتعالى يرزق ماذا الحية في جحرها وهو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا مسه على من ترى أنه يركض هنا وهنا ويخشى من الموت وأولئك كانوا يحبون الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى لا جزعا منه. فرق بين من يطلب الموت في سبيل الله وبين من يطلب الموت جزعا وفرارا من الدنيا، فرق بينهما. ولذلك نبي الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام بعد أن نجاه الله تعالى وخلصه من كل مشكلة وفكه من كل كرب ورفعه من كل عسر وأصبح عزيزا على مصر ماذا يقول؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويسأل الله تعالى ألا يتوفاه إلا على دين الإسلام بعد أن وصل القمة بعد أن بلغ المجد. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على المدينة كان يعيش في غاية الرفاهية في رغد من العيش، يركب أحسن مركوب ويلبس أحسن الثياب ويتبخر، فلما آلت إليه الخلافة طلق الدنيا وابتعد عنها لأنه صار يطمع فيما هو أعظم، ما هو يطمع في جنات عدن، أما الدنيا فقد انتهى منها. حتى إنه أمير المؤمنين إذا أراد أن يعمل شيئا خاصا به أضاء سراجه، وإذا كان العمل للدولة أضاء سراج الدولة. أولئك الذين أيها الإخوة عرفوا قيمة الآخرة وعرفوا قيمة الدنيا وأن هذه الدنيا زائلة لا محالة، أولئك الذين كانت ثقتهم في الله تعالى ويقينهم قوي. فانظروا إلى محمد يقف عليه الأعراب بسيف مستل يهدده بالموت يقتله، ويقول الله يحمد لا يتزعزع لا يضطرب لأن ثقته بربه قوية وأنه نبي الله وأنه مهما اجتمع عليه الأعداء لا يمكن أن يكيد له، فالذي نجاه من مواقف سابقة سينجيه من هذا الموقف. ولكن تلك المعاملة ترك ثغرا طيبا، هذه النماذج ينبغي أن نستفيد منها، حالتهم خوف رهبة ومع ذلك من شغلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى لأنهم أصلا إنما خلقوا لطاعة الله يدركون معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطائبة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائبة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري رحمه الله. ولذلك انظر إلى النفر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ماذا كان موقفهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك أنت تقول في دعاء الليل ماذا بعد أن تسلم نفسك إليه؟ لا ملجأ ولا ملجأ إلا إلى الله، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا بعد أن هجروا. من الذي يغفر الذنوب؟ من الذي يتجاوز؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا نرجع إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لماذا نرجع إليه؟ لماذا نطلب منه العون؟ لماذا نطلب منه رفع الضرر؟ والله تعالى حي قيوم ينزل كل ليلة آخر في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر، قم آخر الليل وصلي واتجه إلى الله بقلب صادق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء؟ أإله مع الله؟ لا إله مع الله. إذا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نجرب أيها الإخوة، الإخوة الذين تتكرر عليهم الكوارث كما يقولون والمصائب وتتكرر والنكبات، هذا بسبب بعد على الله سبحانه وتعالى. حتى المؤمن يتحلى بما ينزل به من ماذا؟ المؤمنون كانوا يتحلون بتلكم الأمراض، لماذا؟ لأنهم يوقنون بأنها من الله وأنها ابتلاء واختبار، وأنه كلما اشتد الابتلاء والعلق بسبب إيمانه يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل. فلنعود إلى الله أيها الإخوة، نعود إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الرابع ما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. لا نعلق عليها لأن هذه منقولة لنا من صفات رسول الله، لا نستمع لها ولكن نحن نستفيد من الحكم والمواعظ التي فيها. قال: ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فهذا الوجه جوز أحمد رحمه الله الصلاة به. انتبهتم للوجه الرابع، هذا هو الذي اختاره الإمام أبو حنيفة خلافا للأئمة. الإمام أحمد يقول يجوز، لكن يفضل عليها الوجه الأول الذي ذكرنا. قال: فهذا الوجه جوز أحمد رحمه الله الصلاة به، واختار حديث سهل رضي الله عنه لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة. أشبه بظاهر الكتاب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فالأول هو الذي يلتقي مع ظاهر، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. والآية نزلت في مثل هذه الصورة، قال لأنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء يؤخذ بها. قال: لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب، لأنه أشبه ماذا؟ لأنه أشبه بظاهر الكتاب كما تلول الآية وسمعت. نعم. وأحوط للصلاة، وأحوط للصلاة لقلة المخالفة فيه كما ذكر العلماء، قلة المخالفة فيه وفيه احتياط أيضا. نعم. وأنكى في العدو، أنكى لأنه يخيف العدو، لأن العدو يجد مجموعتين هنا وهنا، فالعدو يحسب حساب لهم. ولذلك هم ماذا قالوا؟ قالوا: ستأتيهم صلاة، يعني صلاة العصر، حب إليهم من أبنائهم وأموالهم، لو ملنا عليهم ميلة واحدة قضينا عليهم، استأصلنا شافتهم، ونسوا أن هناك ربا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العدو، وأن هؤلاء هم جنود الله، وأن جند الله لا يهزمون، جند الله لا يهزمون إذا صدقوا مع الله. ولذلك نزل جبريل في الوحي. قال: وأما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، ذكر جزءا من الآية في سورة النساء. وقول الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هذا هو الشاهد الذي ذكر: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحة، حتى وهو يصلي يأخذ حذره من العدو. قد يكون هناك كمين، قد يكون هناك كالرجل الذي نبع على رسول الله وهو تحت الشجرة، من أين جاء؟ كان مختفيا يتسلل فجاء. إذن ينبغي للمؤمن أن يأخذ حذره وأن يعد القوة. ولذلك يقول الله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ورسوله صلى الله عليه وسلم قال: القوة الرمي، القوة الرمي. قال: ظاهره أن جميع صلاتهم معه صلى الله عليه وسلم، وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. قال رحمه الله: هذا الرأي والصورة هذه والوجه الرابع هو الذي أخذ به أبو حنيفة، ولا يتحقق في هذا الوجه. نعم. قال: وأما الاحتياط للحرب، فإن كل طائفة تنطرف بعد الفراغ من صلاتها، وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره. وفي هذا الوجه تنطرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة، لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الخامس. ناقص عند الخامس.